زمان خدت بإيديا كل حاجة بعيدة قربتيها ليا واقفة جنبي ومن زمان خدت بإيديا كل حاجة بعيدة قربتيها ليا وما بتعب وانت جنبي بنسى تعبي تضحكي اي صعب يهون عليا يا غالية وانت قدامي بدأت احس ايامي ومش هحلم خلاص تاني دي خلصت بيكي احلامي حياتي ليا عايشة همومي عني شايلة ولو في حاجة جرحتني حضنك بقدر انساها واقفه جنبي ومن زمان خدت بايديا كل حاجه بعيده قربتيها ليا واما بتعب وانت جنبي بنسى تعبي تضحكي لي اي صعب يهون عليا قد ايه كان قلبي بيدور عليكي بعد صبري عوضتني الدنيا بيكي قد ايه كان قلبي بيدور عليكي بعد صبري عوضتني الدنيا بيكي قبل منك كنت انا مش لاقي نفسي وما جيتي لقيتني شايف نفسي فيكي يا غالية وانت قدامي بدأت أحس أيامي ومش هحلم خلاص تاني خلصت فيكي أحلامي حياتي ليا عايشة همومي عني شايلة ولو في حاجة جرحتني في حضنك بقدر انساها واقفه جنبي ومن زمان خدت بايديا كل حاجه بعيده قربتيها ليا واما بتعب وانت جنبي بنسى تعبي تضحكي اي صعب